بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار للشيخ محمد بن شمس الدين. يقول الشيخ: صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام عن صفاته يطول جدا، وهو مبسوط في كتب الشمائل، فسأذكر ما تيسر مما صح من صفاته الخلقي من صفاته الخلقية، وشيء يسير جدا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وجمعتها فقط من البخاري في باب صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم من باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام إلى باب أسمائه. كان صلى الله عليه وسلم أربعة من القوم، أي طوله معتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، حسن الجسم، بعيد ما بين المنكبين، أي أكتافه عريضة، مقصدة، لا سمين ولا نحيل، أزهر اللون، أبيض مشرب بحمرة، ليس بالأبيض الأمهق، والأمهق مثل لون اللص، وليس بالآدم، الآدم الأسمر، أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، كان وجهه مثل القمر، إذا سر يبرق وجهه، أشكل العين، أي في بياض عينه شيء من الحمرة من غير سوء، وكان ضليع الفم، أي ليس صغيرا، له شعر يبلغ شحمة أذنه أو إلى منكبيه، لم ير من الشيب إلا قليلا، وليس شعره بالجعد القطط شديد الجعودة، ولا بالسبط ناعم مسترسل، كان البياض الشيب في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، كان إذا دهن رأسه لم ير منه أي من الشيب شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه، كان يسدل شعره ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وكان كثير شعر اللحية، وكان كأن عرقه اللؤلؤ، وكان من أطيب الطيب، يده أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، وكان منهوس العقبين أي قليل لحم العقب. قال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما أخرجها من جؤنة عطار، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وقال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمعنا به في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.